دي لها طعم تاني. لا لا لا، قرآن المحراب كما يقال يعني له طعم مختلف، الإنسان بيعيش بيعيش القراءة. القرآن المحراب غير بقى ان الواحد يقول له سجل، يقعد يسجل، ما اعرفش اقرا مطلقا يعني. ما شاء الله. فنعرف قراءة للشيخ في الصلاة. اخواتي في الله، لنا لقاء اخر مع الشيخ في حياته مع السنة بعد حياته مع القرآن. احبكم في الله واستودعكم الله. جزاك الله خير يا شيخنا، شكر الله لك. اسال الله ان يجعلك من اهل القران الذين هم اهله وخصته، ان يولي قدرك في الدنيا والاخره، وان يتقبل عملك. الله يحفظك. لكن انا عايز برضو باب الامانه شبه. الحديث اللي هو ان الله اهلين. نعم. ضعيف. ضعيف عند الشيخ. ضعيف عند الشيخ على فكره. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا، شكر الله لك. بارك الله فيك، وانا احبك في الله. احبك الله. جزاكم الله خيرا اخوتي، انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.